من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذا الحديث السابع من حديث العقل والجهل، حيث يقول الباقر عليه السلام: إنما يداق الله، يدقق يداقق يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. وهذا معلم جديد مهم من مباحث العقل، يبين فيه عليه السلام أن العقل على درجات، آثار العقل وأحكام العقل التكوينية الأخروية على درجات وليست على نسق واحد ودرجة واحدة. وخلصنا إلى عدة نتائج، منها أن الأنبياء أشد محاسبة عند الله من غيرهم، الأنبياء والأوصياء، كما أن سيد الأنبياء مثلا أشد تحت الرقابة الإلهية من غيره، وأشد مسؤولية وأشد عناء. وهذا أحد تفاسير أشد الناس ابتلاء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأيضا نتيجة أخرى خلصنا إليها، وهي أن نظام جزاء الجنة والنار الوارد في بيانات الوحي يختلف عن نظام جزاء البرزخ أو عالم القيامة أو دار الدنيا. الجزاء الإلهي، نظام الجزاء الإلهي في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي عالم يوم القيامة يختلف عن نظام الجزاء الإلهي في الجنة والنار. يجب الفرز بين هذه المباحث، وإن كانت هذا المبحث من المباحث المستجدة في علم المعارف والعقائد وليس من المباحث المعهودة سابقا ببلورة واضحة. من النقاط الأخرى المهمة التي نخوض فيها اليوم أيضا وفق لهذا الحديث الشريف البديع، هو تفسير الشريعة الباطنة والشريعة الظاهرة وفق هذا الحديث الشريف. أو قد خاض أو الطريقة والشريعة مثلا أيضا نفس المطلب. هذا المبحث بقوة يثار عند الصوفية، عند فرق الصوفية، عند العرفاء بقوة: الشريعة الظاهرة، الشريعة الباطنة، الطريقة والشريعة. طبعا أصل هذا المبحث هو مقتبس، هذا المبحث مقتبس مما قد ورد في القرآن الكريم من قصة موسى والخضر. قصة موسى والخضر، او قصة داود وسليمان بعض الشيء، بس لكن هذا المبحث في قصة موسى والخضر اكثر يعني تركيزا، او ما يعرف بعد كذلك بقضاء داود، قضاء النبي داود. على أي تقدير، لغط كثير في الثقافة الإسلامية أو في المعارف الإسلامية أن هل الشريعة شريعتان أو كيف، هذا تساؤل يطرح. والدين واحد والشريعة واحدة، أو مثلا ما يلحظ في بيانات أهل البيت عليهم السلام أيضا أن المسلمين ظاهر الإسلام منظومة من التشريعات، أما المؤمنين لهم مثلا خصائص أخرى من التشريعات، أن ثم المتقين لهم خصائص أخص في التشريعات كما في خطبة أمير المؤمنين لهمام في وصف المتقين، ثم لأهل اليقين خصائص أخرى، أهل اليقين خصائص أكثر أخصية من المتقين، ثم للمخلصين خصائص بعد ممتازة في التشريع. فكيف الأمر؟ يعني هل هناك عندنا منظومات في التشريع، مسلمين ومؤمنين ومتقين وموقنين ومخلصين ومخلصين بعد مخلصين فوق المخلصين، أم أنه بحسب طبقات العشر للإيمان؟ بعض الرواية موجود أن الإيمان على عشر درجات، ولا يحملن صاحب الدرجة الثانية صاحب الدرجة الأولى على الثانية فينكسر عودهم، ولا أصحاب الثالثة يحملون أصحاب الثانية على الثالثة ولا مجرى. فهل يعني التشريعات هي بحسب درجات أم أن الأمر يرتبط بشيء آخر؟ بحسب في الحقيقة بيانات أهل البيت ليس هناك شرايع، لا، الشريعة هي واحدة والدين واحد والطريقة بالتالي هي في صراط ليست خارجة عن الدين وبداية الشريعة. السبل وسبيلي والدين والصراط. إذن هذا التمايز وهذا التفاوت من أين؟ هذا التمايز وهذا التفاوت في الحقيقة لا يرجع إلى نفس منظومة الدين أو منظومة الشريعة، وإنما يرجع إلى التفاوت في تطبيق الدين وتطبيق الشريعة. كلما ازدادت الدقة والعلم الآلي لتطبيق الشريعة كلما ازداد يزداد تفعيل بنود وطبقات من منظومة الدين ومنظومة الشريعة أكثر فأكثر. فالمؤمنون مزودون بعلم وبالتالي عقل، لأن العلم أكبر وزراء العقل والمعرفة. نعم، المؤمنون مزودون بمعرفة وعلم غير متوفر لدى عموم عامة المسلمين، فمن ثم تكون آليتهم درجة عقولهم تعقلهم للدين أكثر آتاهم الله من عموم المسلمين. كذلك الحال في المتقين، في المتقين لديهم معرفة ودراية بالدين تزداد عقولهم بالتالي. تعبير موجود لأمير المؤمنين العقل إما مجبول أو مكتسب، ولا يفيد علم مكتسب إن لم يكن عقل في الجبلة مجبولي فطري. مضمون هذا البيان موجود عند أمير المؤمنين عليه السلام. لاحظ يعبر أمير المؤمنين عن ماذا؟ عن العلوم المكتسبة أنها تزيد في العقل، يعني يبين الصلة بين العلم والعقل. طبعا كلما ازداد علم الإنسان يزداد عقله، وهذا ليس بنحو حتمي، ولكن من المقتضيات، وليس علة حتمية، ولكن مقتضي قد يعرقله، يمانعه مانع، يعيقه مانع صحيح، ولكن العلم من أكبر وزراء العقل. على أي حال، فالمتقين المتقون بما زودوا بعلم أو حصلوا أو وقفوا على علم بالشريعة والمعرفة والدين تزداد عقولهم وقدراتهم في تطبيق الدين والشريعة. هذا الازدياد في تطبيق الشريعة، المسلم عندما يرى المتقين يقول هذه كأنها شريعة أخرى، هي نفس الشريعة، لكن جهل المسلم عموم المسلمين بما يعلمه المتقون يتراءى سطحيا ظاهريا لذلك المسلم، أن كأنما هناك جملة من الشرائع يقيم عليها المتقون هي مغايرة لما يقيم عليه هذا المسلم الذي هو ذو درجة في التسليم والإسلام اعتيادية عالية، مع أن المتقين ليست لهم شريعة أخرى. لاحظ تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير لهذه هذا المطلب، أن الدين واحد إنما هو ذو درجات في قدرة الإنسان في الوصول إليه، لا أن الدين هو متعدي. قدرة الإنسان في برمجة نفسه بطبقات نفسه على وفق برنامج الدين، قدرة الإنسان متفاوتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، ولو من باب إياك عني واسمعي يا جارة، يا علي إن الدين متين، يعني ذو عرض عميق، فأوغل فيه برفق. الإنسان اللي يريد يتكامل في الدين ما يدوس بنزين سريع، هذا سوف يسبب عطب في السيارة، ولا سمح الله قد يكون عطب أبدي، يعني تصل من الدين مقدار وتحرم عن بقية درجات الدين. وكثير صادف قفل سوون رياضات روحية أو رياضات عبادية أو رياضات فكرية بشكل شديد قاصر، بعد ذلك يذهب بهم إلى مستشفى الأعصاب، خلاص إلى آخر عمره في مستشفى الأعصاب ويتوفى الروح. زاد وصل إلى أي درجة من الكمال؟ وصل إلى درجة محدودة، بدل ما يمشي ببطء في مثل دارج روح بعيد تعال سالم، يعني بيسير شوي شوي، يمشي ولو مثل مشي النملة ستصل، أما إذا تمشي مثل مشي على كل الزرافة أو النعامة لكن بعدك يعطب بك في وسط الطريق، النملة تضحك على النعامة أو الزرافة تقول لها ولو ببطء بس لكن تقدمت عليك مسافة. فالرفق يعني تجد شوي شوي هداوة في المسألة. على كل فإذا مما يدلل على أن ماذا؟ الدين هو شيء واحد، لكن هو هذا الدين الذي هو شيء واحد ذو درجات، قدرات الإنسان في السير هو منازل ومقامات الدين. قدرات الإنسان في معرفة هذه المنازل أو في العمل بما يعرفه من هذه المنازل، قدرات الإنسان علما عملا متفاوتة ليست على نسق واحد. وهذا يعطي بصيرة دائما يؤكد عليها الإمام الصادق عليه السلام: لا تشددن أنت صاحب الدرجة العليا على من دونك بشدة فتكسره. هذا الآن يقدر يلتزم عملا أو علما، يقدر يستوعب درجة من الدين أو الشريعة. أنت تريد تحط في سيدي أو في الهاردسك ماله مثلا سيدي مشحون قد يسبب فيروس في الهاردسك أو هاي الحافظة مالته كاملة، حينئذ فرط في من قتل نفسا فكأنما قتل نفسا، أنت قتلته كسرته. لابد تعطيه جرعات يسيرة شوي شوي، علما تعطيه جرعات يسيرة شيئا فشيء، عملا تربويا يجب أن تعطيه جرعات يسيرة شيئا فشيء. شوف لاحظ سنة الله خلق الله كما يقول الباقر عليه السلام: إنما يداق الله العباد أو الحساب العباد يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتهم من العقول. قابلية لازم تلحظها. أنت لاحظ الآن في تربية الإنسان علميا، أولا يدخل الابتدائية ثم يدخل متوسطة إعدادية كذا ثم جامعة ثم بكالوريا، هذا مجرة. أما من بادئ ذي هناك بعض نوادر، هاي بحث آخر، لا يقاس العموم على النادر، ولكن عموم الطبيعة البشرية دائما تدريجية في جانب العلمي التربية العلمية أو في الإنماء العلمي أو في جانب العملي، لابد. وفي التدريج والتدريجية حكمة عظيمة جدا ونتائج محرزة الإثمار كبيرة جدا. إذا نعود إلى صلب البحث، ألا وهو أن الدين، هذا بحث معرفي عليه لغط كبير، الشريعة ليست شريعتان ولا شرايع، والدين ليس أديان ولا دينان، وإنما الدين دين واحد غاية الأمر. هذا الدين نعم ليس منظومته طبقته طبقة واحدة، هو شيء واحد نسيج واحد، لكن هذا النسيج ذو منظومة متسعة كبيرة. قدرة الإنسان في العلم والعمل به تدريجية تدريجية. أحد أسرار التقية أو البرنامج الأمني في التعليم والتربية هو هذا، أن ما تستطيع أن تكشف للطرف الآخر كل معلومات عن حقائق الدين، ما يتحمل، هو ما يتحمله، قد يصير عنده ردة فعل، قد يصير عنده انتكاسة، قد يصير عنده إرباك في نظم المعلومات الدينية ويؤدي به إلى زيغ وانحراف وشطر. وهذا ما يعبر عنه بأسرار الدين. الدين هو المفروض إنما بعث الله به سيد الأنبياء أو أنبيائي وأوصيائي ليبلغوه، لكن ليس البشر على مستوى واحد في تقبل واستيعاب كل طبقات معارف الدين، فمن ثم لابد تكون سر بالنسبة لهم. يعني في طبقة سقف أدنى من معارف الدين يجب تبليغه ونشره، أما في طبقات أخرى تبليغها ليس مسدود وممنوع إلى الأبد، وإنما تبليغه يأخذ طابع تدريجي، طابع يحتاج إلى الإعداد والتمعين. ولعل أحد تفسيرات ما ورد من أن الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف يبعث بدين جديد، لعل هذا أحد معاني أن بعض طبقات الدين التي لم يستطيع البشر أن يفهمها يعرفهم إياها، لا بمعنى أن ما هو ثابت من الدين ينسى كما قد يخطئ البعض، لا، الدين هو واحد ليس فيه نسخ غير الشريعة طبعا، وحتى الشريعة سيد الأنبياء ليس فيها نسخ، سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفرائض الله ليس فيها تغيير وتبدل، إنما هذه الثوابت الدينية التي لا يرفع اليد عنها يزداد البشر في معرفة أعماق فيها لم يكونوا من قبل لديهم القابلية في فهمها أو في العمل بها. فإذا الدين واحد إنما هو ذو طبقات وذو درجات، أما أنه الصوفية أو العرفاء أفرض بعضهم لا أقول كلهم يستحل ارتكاب الخمر أو ارتكاب أعوذ بالله الفاحشة أو ارتكاب المحرمات المسلمة تحت ذريعة بعض الفرق المنحرفة موجودة هكذا تدعي الاتصال بالغيب أو تدعي الاتصال بما كذا وتحلل حرام الله وحرام رسوله أو تحلل تحرم حلال الله وحلال رسوله أو تحرم أو تحلل حرام الله وحرام رسوله عكس عن عليه تعالى، هذا مما هو زيغ بين وضلال بين، لأن معنى أن الدين عميق وشريعة ظاهرة شريعة باطنة ليس اختلاف وتناقض الأحكام، إنما هو مداقة أكثر في التطبيق، إلمام أكثر، هذا معنى. نظير ما يقال سيئة حسنات الأبرار، زين شلون حسنة عند الأبرار حكمها يصير حرام عند المقربين؟ مو مع ليس معنى هذه الجملة إن كانت حديث شريف ليس معناها أن ما هو راجح عند الأبرار هو حرام عند المقربين، لا، الشريعة ما تختلف، ما هو حسن حسن ما هو سيء سيء، إنما المقصود حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني لو اقتصر المقرب على حسنة بهذا المقدار قد أساء، يعني مثلا انت في الصف الواحد في المدرسة الغير ذكي يأتي بماذا؟ بدرجة 11 نجح من 20، زين 11 جاب نجح المهم، اما هذا الطالب الذكي لو يجيب 11 يذموه، لان 11 ليس نجاح وانما تفويته لتسع درجات هو سوء، تفتوا شلون؟ فالحسنة لا تكون سيئة، إنما تفويت ما هو درجات حسن أخرى ضيعها ذلك الولي يكون ماذا؟ سيئة. أما الذات الحسنة حسنة لأنه يتبدل، الحرام يصير حلال والحلال يصير حرام، لا أبدا، الحق يصير باطل والباطل يصير حق. كثير للأسف من زاغ به المشرب، زاغ به المسلك، زاغ به المسار والسير يفسر هذه الأمور، يستحل أعوذ بالله حرمات الله ويستبيح حرمات الله تحت ذريعة أننا لنا شريعة باطنة. شنو شريعة باطنة؟ تنسف فيها الثوابت أعوذ بالله، بالعكس الشريعة الباطنة يعني بطون في خفاء في معرفة الشريعة بدرجة أعماق أداق مداقة وتشدد أكثر، لأنه تسيب تشدد أكثر في تطبيق الشريعة. لاحظوا هذا الشاهد، هذا أمر ذكرت لكم من ملاحم التي فيها لغط قرون الآن من الأزمان، وتنطلي فيها حتى على ربما أهل فضيلة أو أهل حصيلة علمية أو أهل فضيلة في التقوى. هذه الأمور تدلس عليهم الأمر. دين الله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. ما يمكن حتى نتصور أن الإمام الثاني عشر ليس تابع لجده، أعوذ بالله، حاشا. فضلا عن فرائض الله، فرائض الله حتى نبي الله لا يرفع فرائض الله، سيد الرسل تابع لفرائض الله، فكيف بمن هو تابع لسيد الرسل وهو الإمام الثاني عشر؟ فأي تسويلات هذه تروج والعياذ بالله يغالط فيها على السذج والبسطاء؟ لم يبعث نبي من الأنبياء إلا بتحريم الفواحش، لم يبعث نبي من أنبياء إلا بتحريم الظلم وإقرار العين، لم يبعث نبي من أنبياء الله إلا بتحريم الربا وتحريم الكذب وتحريم الغيبة وتحريم اللواط والسحاق والزنا وغيرها من الفواحش. لم يبعث نبي من أنبياء الله ولا بتحريم الغناء والمجون واللهو المجوني، هذه كلها محرمات ثوابت لا يستبيحها وصي من الأوصياء، فرائض الله تابعونهم ذلك. إذن وللحديث الصلة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.